ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي وبماذا يرد على مثل هؤلاء الذين يحتفلون به وبماذا يرد عليهم لأنهم يردون علينا بقولهم إنكم ابتلعتم في ختمة القرآن وتكثرون البكاء في تلك الليلة في معرفة الهدف يعني. لكن اتركت من هذا النوايا من البدع التي سمعت كلام عليها بثلاث جديده او بدعه جديده ما من الله غير السلطان. اما الدعاء عند احد القران فهي على السلف الصالح عند الصحابه هي لم ينعها فعله انس وفعله غيره وفعله التابعون واتباعهم دعوات عند تلاوه كتاب الله عند قران كتاب الله هذا حق في خير كثير.